اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد وهو الدرس 25 في سلسلة دروس علوم القرآن لابد أن نحمد الله سبحانه وتعالى من جديد، بل لابد أن نكرر الحمد لله عز وجل على تنزيله لهذه الرحلة التي أقامنا عليها، رحلة الالتقاء على دراسة دينه ومعرفة شريعته. فنحن قد ننظر إلى الوسائل والأسباب، ولكن علينا في معنى التوحيد والتعامل مع الوحدانية أن لا نرى إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسر انتقالنا من مسجد السنزقدار الذي كان فاتحة لقاءاتنا فيه عندما ضاق بنا ذلك المسجد إلى مسجد الجديد، وهو الذي أقامنا في ذلك المسجد ما شاء الله أن نقيم فيه، ثم نقلنا إلى هذا المكان الذي هو كما ترون أرحب وأوسع. عندما اضطرت الحكمة الإلهية ذلك، فالفضل كل الفضل في الحقيقة لله عز وجل، والشكر لله سبحانه وتعالى. وإن كنا نعلم أن الله سبحانه وتعالى يستخدم لعباده من يشاء من عباده، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم يشكر الله من لم يشكر الله. لكن هذه الظاهرة هي ظاهرة التعامل في نطاق الشريعة الإسلامية، أما في نطاق التوحيد والتعامل مع التوحيد فينبغي أن لا نرى إلا الله سبحانه وتعالى. لابد أن نحمد الله أولا، ولابد أن نشكر جوار هذا المسجد ثانيا، وأن نشكر اللجنة القائمة على أمن هذا المسجد ورعايته منذ أن اهتمت ببنائه وإشادته، ثم ظلت تهتم ولا تزال تهتم بالخدمات التي ينبغي أن تتحقق في هذا المسجد. نشكر الجوار ونشكر أعضاء لجنة هذا المسجد، وأنا أسأل الله عز وجل، أقولها دعاء وأعتقد أن هذا الدعاء حاصل، أن يجعل من فوائد هذا الدرس وثمراته إن قبل الله سبحانه وتعالى منا هذه الدروس، أن يجعل مثل ثواب ذلك في صحائف القائمين بأمر هذا المسجد أعضاء هذه اللجنة، لا سيما أخي الأستاذ أبي بشير الشيخ نعيم حفظه الله تعالى ومتعه بمزيد من العافية والصحة. وأنا لا أدري، فقد وقر في نفسي أن الله جذبنا إلى هذا المكان بسر فيه، كما أن الله عز وجل شاء أن يكون منبع 30 في مسجد السنزقدار بسر فيه أيضا، ولعل من مظاهر هذا السر هذه الخدمات الدينية المستمرة طوال السنة كلها، والتي تتضاعف في شهر رمضان المبارك كما تعلمون. وما دمنا نتحدث عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، فينبغي أن أقول أيضا صراحة، ولست أخفي بذلك سري، فقد رأيت أن من مقتضى الأخلاق الفاضلة والذوق الإنساني الإسلامي أن نعلم جيراننا هذا المسجد، هو أنتم تعلمون أن الفرع الحل في جوار هذا المسجد. رأيت أن من مقتضى الخلق الإسلامي والذوق الإسلامي والإنساني أن لا نفاجئه لهذا الأمر، بل أن نبلغهم الأمر وأن نستشيرهم أيضا في ما قد عزمنا عليه أو فكرنا فيه. ولما استشرت المسؤول الأول في بنيان هذا الفرع كان الجواب هو التالي والاستبشار والترحيب الذي لم أجد فيه إلا تطابقا بين الظاهر والباطن إن شاء الله، بل رأيت من طرح في ذلك المجلس رأيا آخر. رأيت من طرح في ذلك المجلس أن ننتقل إلى مسجد آخر في حي المهاجرين، ولكن المسؤول الأول عن هذا الفرع أصر أن يكون لقاؤنا في هذا المسجد، وقال إن هذا المسجد هو أنسب مكان من حيث الاتساع، وهو أنسب مكان أيضا من حيث أيضا القرب من مختلف جوانب هذه البلدة وجهاتها. ولا بد أن أقول إن هذا الموقف يمن عن تعاون كبير طالما حلمنا به وطالما رغبنا فيه، وإني لأسأل الله عز وجل أن يجعل من تلاقي هذه الرغبات الإيجابية التي رأيت بهذا الشكل الحار مظهرا من مظاهر التعاون الحقيقي على طريق خدمة هذا الدين الذي هو منبع الخدمات كلها، فقد أصبح واضحا جدا أيها الإخوة أننا إن أردنا أن نخدم أوطاننا فمنطلقنا إلى ذلك التحقق بهذا الدين الذي شرفنا الله، وإن أردنا أن نخدم اقتصادياتنا فمنطلقنا إلى ذلك التحقق بهذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به، وإن أردنا أن نستعيد تضامننا ووحدتنا فإن الطريق إلى ذلك التحقق بهذا الدين. هذا أصبح أمرا واضحا وجليا، وعندما أنظر إلى هذا التعاون الذي بدا لي بشكل لم أشك فيه أن الظاهر والباطن يتعانقان معا، قلت في نفسي إنها رحمة من رحمات الله عز وجل، وإنه مظهر من تجليات الله بالفضل والرحمة على هذه البلدة. فعندما يتحقق التعاون بين شتى فئات هذه البلدة ابتغاء السير إلى القيم والمثل العليا، فإننا نعلم أننا عندئذ قد سلكنا الطريق السليم وابتعدنا عن المنعرجات والطرق التائهة والمضلة. قلت أيها الإخوة أكثر من مرة وفي مجالس مختلفة، قلت طالما ظننا خيرا بالقومية ومعانيها ومشاعرها، وطالما تصورنا أن معين وحدتنا يكمن في لغة الضاد التي تجمعنا والتي تؤلف نتيجة تاريخنا، وكم وكم تعمقت دراسات مختلفة لتأكيد هذا المعنى، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يرينا في كل يوم مظهرا جديدا لمعنى قوله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قل ها هم أولئك إخوة كثيرون لنا، إخوة لنا في لغة الضار، أبناء عمومتنا، كنا نشد الأجر بهم باسم القومية وما إلى ذلك. ما الذي استفدناه من صلة ما بيننا وبينهم عندما اختفت المبادئ والقيم؟ ها هم أولئك أو كثيرون منهم يقفون في خندق واحد مع هذا العدو المشترك الذي نشكو إلى الله عز وجل عدوانه على حقوقنا المعنوية والمادية، وها هم أولئك إخوة لنا أعاجم لا ينطقون بلغة الضر، لا تجمعنا وإياهم عروضا، ولكن ما الذي ضرنا من عجمتهم عندما ازدهرت في صدورهم القيم والمبادئ الإسلامية الراسخة؟ لقد رأيناهم كيف يتعاطفون معنا على بعد، وكيف يعلنون أنهم بكل قواهم وشراشرهم معنا، وأنهم معنا في خندقنا الذي نجالد ونجاهد فيه. هذه حقيقة يأبى الله عز وجل إلا أن تظهر. إذا أعود فأقول أيها الإخوة، أنا أحمد الله عز وجل على ظاهرة التعاون التي تتبدى كل يوم وتزداد جلاء وظهورا من شتى فئات هذه الأمة على اختلاف رتبهم وعلى اختلاف مستوياتهم. وكان بوسعي أن أبقي هذا سرا وراء صدري، لكن ينبغي أن أقوله. أولا تطبيقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الله. ثانيا لكي نحسن الظن بالله، ولكي نزداد تفاؤلا ولا نضع التشاؤم نصب أعيننا، ولكي نحسن الظن ما وسعنا ذلك بإخواننا جميعا، ولكي نجعل صلة ما بيننا وبين فئات هذه الأمة بل هذا الوطن، ينبغي أن نجعل صلة ما بيننا وبينهم دائما الحوار، الحوار الذي ينبثق من قلب مخلص لله عز وجل يبتغي النصح، ويتمثل معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا مزيدا من البركة في هذا المكان الذي يشهد طوال العام مجالس تقرب إلى الله عز وجل، سواء كانت مجالس علم أو مجالس ذكر أو مجالس صلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أسأله عز وجل أن ينفعني بالبركة التي تتجمع في هذا المكان من عام إلى عام عندما يتلاقى الناس في شهر رمضان المبارك ويقومون أو يقيمون الصلاة التي ندب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير وجه. كنا نتمنى أن نؤديها كما تؤدى في هذا المكان، لعل الله سبحانه وتعالى بهذه البركة يمنحنا مزيدا من التوفيق ويمنحنا مزيدا من الثبات، ويجعل لكلامنا أثرا يدخل إلى نفوسنا قبل كل شيء ونفوس سائر المستمعين. والآن نتابع درسنا. تعلمون أن كنا نتكلم عن الإعجاز الغيبي، قلنا هنالك جوانب متعددة من الإعجاز في كتاب الله عز وجل، فهنالك الإعجاز البلاغي وتكلمنا فيه وأفضنا الحديث فيه، وهنالك الإعجاز الغيبي وهو الذي يمكن أن يسمى أيضا بالإعجاز العلمي، وضربنا أمثلة كثيرة لذلك. وقد كان في العهد أن ننتقل إلى الجانب الثالث من جوانب الأجام في كتاب الله عز وجل، لكن فهمت من بعض الإخوة رغبة في عرض مزيد من الأمثلة، فلنعرض أيضا مزيدا من الأمثلة بالقدر الذي يتسع له الوقت. نحن نقول نذكر التعريف الذي ذكرناه لمعنى الإعجاز الغيبي. نعني بالإعجاز الغيبي خبر ذكره بيان الله سبحانه وتعالى، وننظر فنجد أن هذا الخبر قد استقر واخترق حواجز القرون المختلفة إلى عصرنا هذا دون أن يقضي على هذا الخبر، دون أن يقضي على هذا الخبر أي تطور علمي أو تطور ثقافي أو أي عامل آخر من العوامل المتصورة التي من شأنها أن تطور وقائع نظنها قد تبقى خالدة مستمرة. عندما أجد أن الله عز وجل أعلن عن أمر وأن هذا الأمر سيبقى ثابتا، وأنظر فأجد أن الدهر قد سجد وأكد هذه الحقيقة، لا يمكن أن أتصور أن هذا الخبر خبر نطق به بشر من الناس. يعني مثلا عندما يقول الله سبحانه وتعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق، أفترض أن الذي يقول هذا الكلام رجل مثلي ومثلكم، إذا تصورت هذا فلم أستطيع أن أقول هذا الكلام ولم أستطيع أن أجعل منه دستورا يهيمن على الدهر كله إطلاق، لأنني سأتصور أن العلم يتقدم وأن الطب يتقدم. نعم المشيب سلطان قاهر في هذا العصر، لكن لعل دواء يخترع بعد 100 200 300 سنة 400 سنة، نعم يخترع يتحرر به الإنسان من المشيب، كيف أستطيع أن أجعل من هذا الكلام قانونا يهيمن بسلطانه على القلوب كلها؟ الإنسان لا يقول هذا الكلام، ولكنكم تقرؤون في كتاب الله قوله ومن نعمره ننكسه في الخلق، تقرؤون قوله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. نعم وننظر إلى القرون التي خلت وإلى العصر الذي نعيش فيه فنجد أن العلم والاختراعات والطب وعقاقير الطب كل ذلك خاضع لهذا القرن. إذا هذا دليل على أن هذا الكلام ليس كلام بشر، هذا ما نعنيه بالإعجاز الغيب. عندما يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب، افرض أن الذي قال هذا الكلام بشر وليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدراه أن أبا لهب لم يسلم، أسلم من كان بحسب الظاهر شرا منه، أبو لهب لم يخطط لقتل رسول الله لكن عمر خطط لقتله وقد أسلم عمر، فلماذا لا يفترض العقل أن يسلم أبو لهب أيضا؟ لكن أنت عندما تقرأ هذا الكلام تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، ثم تنظر فتجد أن حياة أبا لهب استمرت على وضعه الشركي الذي كان فيه إلى أن تدرك أن الذي قال هذا الكلام ليس بشر. هذا ما نعنيه بالإعجاز الغيبي، قلناه لمن لم يكن معنا في الدرس السابق والذي قبل. نطرح الآن مزيدا من الأمثلة، انظروا إلى قول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذا قرار بل هذا دستور، دستور يعلن البيان الإلهي من خلاله نظاما يخترق العصور كلها الى ان تقوم الساعة. ما هو هذا النظام او ما هو هذا القانون؟ ان ارزاق الناس كانت ولا تزال متفاوتة، لن يتساوى الناس في معايشه مهما فعل ومهما صنع. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة. تصوروا ايها الاخوة ان بشرا من الناس يقول هذا الكلام، هل يضمن ان يطبق هذا الكلام في اكثر من العصر الذي هو فيه؟ نضيف اليه عصرا ثانيا، مثلا عصرا ثالثا، هل يستطيع هذا الانسان ان يضمن ان يبقى الناس متفاوتين في الدخل وفي المعيشة اكثر من عصر واحد او عصرين او ثلاثة عصور؟ لا يستطيع. هذا شيء واضح، لانني اقول سيأتي علماء اجتماع من بعدي وسيحاولون ربما ويكتشفون طرقا لم اكتشفها، يصلون من ورائها الى حيلة يتعايش الناس كلهم سواسية من حيث الدخل. ربما يقع. اذا انا لا استطيع ان احكم بقرار يهيمن على القرون كلها ان الناس سيظلون الى قيام الساعة متفاوتين في الارزاق وفي المعيشة، لكن ها هو ذا قرار الله يقرر هذا الكلام ويقرر ان الناس كانوا ولا يزال متفاوتين في المعيشة، فقد قضى الله ان يرفع بعضهم فوق بعض درجات. الواقع كما تعلمون واعلم ان في الملاحدة من وقف امام هذا البيان الالهي موقف المتحدث وحاول ان يحطم هذا القرار بقطع النظر عن كونه قرارا ربانيا او لا. نفترض ان لا، زيدا من الناس لا يعلم ان هذا قرار رباني في باب الامر، ووضعوا خططا ووضعوا انظمة وهيمنوا على حكم في كثير من البلاد وسعوا سعيهم لتحطيم تضاريس الفوارق، وقرروا ان الاشتراكية ستسقل اختلافات الدخل بين الناس وستجعلهم جميعا سواسية، كلكم يعلم ذلك. وفي الناس من تأمل ان هذا سينجح وكثير من الناس التقطوا انفاسهم، ترى ما الذي سيحصل؟ وقرار الله يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ونظرنا فوجدنا ان العصور التي خلت كلها من بعد نزول هذه الآية الى عصرنا هذا خاضع خاشع لهذا القرار الرباني، وننظر واذا بكل الوسائل والانظمة والخطط التي حاولت تطبيق نقيض هذا البيان الرباني فشلت وخابت خيبة شنيعة جدا. لم نجد في يوم من الايام ان كتلة من البشر تعيش في قرية او في مدينة صغرة او كبرى استطاعت باي وسيلة من الوسائل ان تجعل من افرادها مثالا لفئة من الناس تعيش بمستوى واحد من الدخل دون اي تفاوت كما يقول الله سبحانه وتعالى. قامت انواع من الاشتراكيات، ولعل من ابرزها تلك الاشتراكية المادية التي سادت ثم بادت كما تعلم، ولكن هل استطاعت ان تحقق في بلادها في تلك الاماكن التي هيمنت بنظامها، هل استطاعت ان تقوض بيان الله هذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجة اطلاقا؟ نحن امام قرار غيبي، واعود مرة اخرى الى معنى الاعداد الغيبي. انا كبشر او اي انسان مهما كان عظيما مهما كان عبقريا يستطيع ان يدري بقرار يغطي عصره يغطي عصرين ثلاثه عصور، لكن لا يستطيع ابدا ان يدري بقرار يضمن ان ينفذ هذا القرار على العصور والاجيال كلها الى قيام الساعه. كيف انا غدا ساموت وسيتقلص سلطاني ولن يكون لكلامي اي سلطان نافع؟ اذا قراري سيموت معي، لا يمكن ان يكون. فلو ان هذا الكلام كان كلام بشر اصلا لما استطاع هذا الانسان لما جرؤ ان يقول هذا الكلام. ومن ثم لراينا ان هذا الكلام تحقق، لكنه ناموس يخبرنا به ذاك الذي فطر هذا الكون وأقام المجتمع الإنساني على ما أقامه عليه من نظم وأخلاق وفطر ونحو ذلك. وهنا بالمناسبة لابد أن نجيب عن سؤال قد يطوف ببعض الأذهان، كأن بعض منا يقول فيه ولماذا اقتضى الله عز وجل أن يتفاوت الناس في الدخل؟ أليس أقرب إلى العدالة أن يكون الناس سواسية في الدخل؟ سؤال طرح وكثيرا ما خدع به بعض السذج من الناس. لو أن قانونا هيمن على مجتمع وبمقتضى هذا القانون أصبح دخل الناس كله واحد وعاد الناس سواسية من حيث المستوى المعيشي لكان ذلك هو ظلم بذلك. لماذا؟ أنت تبحث عن نتيجة تريد أن تضع لنفسك نتيجة دون أن ترسم مقدمتها، إن كنت قادرا ضع المقدمة ثم ضع النتيجة التي تتناسب مع المقدمة، عندئذ لا حرج. عندما فطر الله الناس فطرهم بقوة متفاوتة أم فطرهم بقوة واحدة؟ فطرهم بقوة متفاوتة. فطرهم بقدرات عقلية واحدة أم بقدرات عقلية متفاوتة؟ كذلك فطرهم بقدرات عقلية متفاوتة. فهذا إنما يعجبه من العمل ذلك العمل العضلي، والآخر لا يستطيع أن يمارس من الأعمال العضلية شيئا وإنما يركن من الأعمال إلى تلك الأعمال الفكرية. زيد آخر من الناس يركن إلى نوع معين أيضا من الأعمال العضلية ويفر من غيره وهكذا. شيئا فطر الله الناس عليه لما فاوت الخالق عباده في القدرات والمهارات والذكاء وما إلى ذلك، هذه مقدمة، كان لابد أن تكون النتيجة متناسبة مع هذه المقدمة. إذا لابد أن تتنوع الأعمال، لابد أن تتنوع المهارات، ومن ثم لابد أن يتفاوت الناس. الإنسان الذي يمارس عملا عضليا ليس كالذي يمارس عملا فكريا. الإنسان الذي يجلس في كل يوم في بيته ساعة وساعتين وثلاث ساعات يفكر ليخترع ليبدأ، غير الإنسان الذي يركض جئة وذهابا ليمارس عملا عضليا بجسده جسمه. هذا الأمر لا تستطيع لا أنت ولا أنا أن نغير منه شيء. فلما أقام الله عباده على قدرات مختلفة ومهارات وقابليات متفاوتة متنوعة كان لابد أن تكون درجاتهم أيضا وأن يكون دخولهم أيضا من المال متفاوتة، ولولا ذلك لما شاع التعاون في المجتمع إطلاقا. نحن بحاجة إلى أعمال كثيرة جدا تفور بها المجتمعات الإنسانية. فإذا لم توجد مهارات متنوعة وقدرات مختلفة لا يمكن أن تتنوع الأعمال في المجتمع. كل الناس يتجهون اتجاها واحدا، كل الناس يحاولون أن يصبحوا سادة، نعم كل الناس يحاولون أن يصبحوا مستخدمين، نعم. ومن ثم فإن المجتمع ينهار ويتفكك عراه، نعم. ولكن ها هنا شيء ضمنه الله سبحانه وتعالى للمجتمعات الإنسانية، هو أن يكون الكل واقفين تحت مظلة لا تفاوت فيها ألا وهي الكفاف، أن يكون الكل في حالة الكفاف، والذي يضمن ذلك تطبيقه بشرع الله سبحانه وتعالى. يتفاوتون في الرزق ولكنهم جميعا يتمتعون بالكفاية، يتفاوتون في القدرات ولكنهم جميعا ينالون كل ما يبتغون من حاجيات الحياة الكريمة. هذا ما ينشده الإنسان. رب قائل يقول ولكن المال هو أساس الرفعة في الحياة، فإذا لم يكن دخلي كدخل جاري ومعنى ذلك أنني مهيط الجناح وأنني لا أستطيع أن أضع نفسي في موضع أعتز فيه بالسعادة كالموضع الذي يضع فيه جاري نفسه فيه. الزاني أجاب عن هذا في آخر الآية عندما قال ورحمة ربك خير مما يجمع، لا تغتر بالمال. رب رجل يجمع المال الكثير والكثير والكثير ولكن رحمات الله عز وجل تحجب عنه فلا يسعده المال. من قال لكم المال هو عقب السعادة؟ من قال هذا؟ كم من شقي أرداه إلى أودية الشقاء ماله، وكم من إنسان سعيد لم يتمتع بالكنوز الوفيرة والمال الذي لا تأكله النظام إطلاقا ولكنه تمتع بالكفاية. ذلك لأن الذي يسعد الإنسان هو رحمة الله عز وجل، أي تجليات الله عز وجل على عباده بالسرور والرحمة. وانشدوا السعادة في الرحمة التي يتجلى بها الله عليكم، لا تنشدوها في مزيد من المال فاجمعونه في صناديقكم. لاحظوا هذا المعنى أيها الإخوة. إذن هذا مثال آخر ضيفوه إلى الأمثلة الكثيرة التي تبين لنا هذا الجانب من الإعجاز الغيبي في كتاب الله سبحانه وتعالى. نطرح مزيدا من الأمثلة. يقول الله سبحانه وتعالى في أول سورة الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، الكلام واضح هنا، ثم قال من نطفة أمشاج. الأمشاج بمعنى الأخلاق، هي جمع نشج كسبب وأسباب. إنا خلقنا الإنسان من نطفة مكونة من أخلاق. أمشاج إذن جمع نشج بمعنى خلق نسج، أي من نطفة مكونة من أخلاق. تعالوا ننظر إلى ما قاله القدماء في تفسير كلمة أمشاج. كلهم قالوا يعني أخلاق، يا ربي أخلاق من ماذا؟ أخلاق من أي شيء. حال ووقفوا، وقف الكثير منهم تائها، ووقف الكثير منهم يشتهي في المعنى الذي يدركه من كلمة أخلاق، من كلمة أمشاج بمعنى أخلاق. رأيت مفسرا هو فخر الدين الرازي يقف عند هذه الآية ويعرض لها تفاسير عدة، ثم يقول من جملة هذه التفاسير إن المراد بكلمة أمشاج أخلاق من الطبائع. إنا خلقنا الإنسان كان من نطفة أي من نطفة تنطوي على أخلاق مختلفة متنوعة من الطبائع. وحل ظاهرة الإعجاز الغيبي في هذه الآية حتى ندرك تماما بكل بساطة ما أقول. افرضوا أن هذا الكلام كلام بشر، كلام بشر قاله زيد من الناس، ونفرض أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن وليل. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، من نطفة ذات أخلاق. أخلاق، ما هي هذه الأخلاق؟ ومن كان يدرك معنى الأخلاق؟ إطلاقا لا يمكن لرجل من البشر في عصر رسول الله ولا في القرن الذي يلي ولا في الذي يلي ولا الذي يلي ولا الذي يلي إلى ما قبل 100 عام أن يدرك شيئا علميا دقيقا من معنى هذه الكلمة. ولكنكم لعلكم جميعا تعرفون أن شيئا اسمه الصبغيات اكتشفته 50 أو 55 عاما. نعم، يعني على كل لا يزيد عمره هذا الاكتشاف على 60 عام إطلاقا. هذه الصبغيات أو سميها الشريط الوراثي أو سميها كما يقول الكروموسومات، هذا الشريط الوراثي أو هذه الصبغيات عبارة عن أخلاق من الطبائع ومن الصفات الخلقية التي تنطوي عليها هذه النقطة في أول لحظات الولادة. هذه النقطة تنطوي بدقة عجيبة على شريط وراثي، أو نقول عنه الصبغيات كما يقولون. هذه الصبغيات حشيت بنور صغيرة جدا جدا جدا جدا، هي عبارة عن براعم الأخلاق التي سيتمتع بها هذا الكائن الذي سيولد عما قريب. إذا كلمة الأخلاق أخلاق من مظاهر الخلقة ومن الأخلاق والطبائع. وهذا الكلام ليس عبارة عن نظرية اليوم، وإنما هي حقيقة علمية معروفة أصبحت. نعم، من أين أدرك فخر الدين الرازي هذا الكلام الذي لم يكن مكتشفا من قبل؟ وكيف يستطيع الإنسان اليوم من كتاب الله أن يدرك أن المراد بكلمة أمشاج الأخلاق من الطبائع؟ الجملة التي بعد: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي قررنا أن نجعل هذا الإنسان منذ فجر نشأته مكونا من طبائع متنافرة مختلفة، ينطوي طبعه على كرم وبخل، نعم، وقوة وضعف وغيرية وأنانية وكبرياء، كلها جعلناه يتمتع بهذه الطبائع التي ستتفتح في حياته شيئا فشيئا عندما يكبر. لماذا يا رب؟ ما الحكمة؟ لكي نبتليه بهذه الطبائع. الواقع أن الإنسان لو خلق بطبائع ذات طرف واحد متفقة ومنسجمة مع أوامر الله لم يكن ليجد عنة في سيره على صراطه. الباري عز وجل يمتعني بالكرم، خلاص البخل لا أعرفه. يمتعني الباري سبحانه وتعالى بالجرأة، إذا التراجع والخوف لا أعرفه. يمتعني الله عز وجل بالغيرية ونكران الذات، إذا الأنانية لا أعرفها. يمتعني الله عز وجل بالإيثار، إذا الأثر لا أعرفها. يمتعني الله عز وجل بالزهد والترفع على الدنيا، إذا التكالب على الدنيا لا أعرفه. إذا عندما يأمرني الله سبحانه وتعالى بالخير وينهاني عن الشر سأكون كالملائكة، سأندفع إلى الخير بدون أن أجد مشقة ولا جهدا. لكن متى يكون الابتلاء موجودا؟ عندما يبتليني الله عز وجل بالطبع ونقيض، بالطبع ونقيض. نعم، ويحشو كياني بكأب كل هذه الطباع. نعم. وذلك ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، أي أن الله سبحانه وتعالى جلبك إلى طريق الخير الذي أراك إياه، وجلبك أيضا إلى طريق الشر الذي أراك إياه. نعم. ذلك لكي تكون محل أجر إلى استقام على صراط الله سبحانه وتعالى. إذن كلمة نبتلي التي جاءت أو ثيقت مساق التعليل بقول الله سبحانه وتعالى أنشاجا، هي التي لفتت نظر فخر الدين الرازي إلى أن المراد بالأنشاج أخلاق من الطبائع. وننظر اليوم فنجد أن هذا الكلام الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يكون كلام بشر. من هو هذا الذي كان يعلم عن الصدقيات ما يعرفه العلماء اليوم قبل 14 قرنا، وأتلى بكلامه البشري هذا إلى الناس من خلال هذه الآية؟ نعم. نأتي أيضا نعرف بمزيد من الأمثلة، والقرآن كله أيها الأخوة أمثلة لهذا الذي أقول. يقول الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قرأت كلاما كثيرا لكتاب قدامى كالفلاسفة اليونانيين منهم أفلاطون في كتابه الذي ألفه في عن جمهوريته التي كان يحلم بها، وبعد ذلك لكتاب آخرين إلى يومنا هذا عن مشاريع إنسانية ترسم إن اتبعها الناس يعيشون حياة سعيدة في ظلال من الأمن والرخاء لا يتسرب إليها شيء من البؤس والحزن والضنق. على مستوى الكتابات النظرية كثير كلام هذا الكبير مكتوب، بمعنى أن الإنسان فيما مضى وإلى اليوم كان ينشد أن يقيم مجتمعا يتخلص من شوائب الشرور، ويعيش أفراده في وئام وفي ود ودون أن تتسرب إليهم عوامل الشقاء أو الإحزان إطلاقا. نعم. لكن هذا الكلام ماذا يقول؟ يقول عكسه، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قرارنا غير، قرارنا يا بني آدم أن حياتكم التي تعيشونها هي عبارة عن ألوان متمازجة من خير وشر، فيوم تصادفون فيه رخاء ويوم تواجهون فيه حزنا وبكاء، وتلك هي الحياة، ولسوف تبقى على هذا المنوال إلى أن تقوم الساعة. مرة أخرى أفترض أيها الأخوة أن زيدا من الناس يقول هذا الكلام، أن هذه الحياة لا يمكن أن تروض لتصبح خاضعة لمنهج تتحقق فيه السعادة التامة التي تتمثل في رخاء فاصل عن الشوائب، في لذائذ ومتع فاصلة عن الآلام. لو أن إنسانا قال لا يمكن للمجتمعات الإنسانية مهما عاشت أن تحقق فيما بينها هذا اللون من السعادة الصافي عن الشوائب، لقلنا له ما أدرك، الناس عم تحاول، والفلاسفة حاولوا، والمجتمعات عم تحاول، يوما ما هالمحاولة تتحقق. لا يمكن للإنسان أن يبلغ بهذا الخطر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، يعني ذلك هو طابع الحياة. أنت ما بدك تقول هذا الكلام، في عارف طابع الحياة اليوم هيك، يمكن لأنه نحن ما عم نعرف نتعايش، لكن بكرة في ناس أحسن منا رح يجوا يتعايشوا، الوضع هكذا. ولكننا عندما ننظر فنجد أن هذا الكلام موجود في كتاب الله عز وجل، وننظر إلى تاريخ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ فجر بعثته إلى هذا اليوم، سنجد أن كل الوسائل التي سلكها الفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء الأخلاق لم تستطع أن توجد ولا لأسبوع فضلا عن شهر فضلا عن عام ولا في مجتمع ريفي صغير لم تستطع أن توجد سعادة خالية عن شوائب المنغصات إطلاقا. كيف يكون المجتمع خالي من شوائب المنغصات؟ يعني مجتمع فيه صحة وما فيه مرض، من أين ستأتي بضمانة لحياة لا مرض فيها؟ حياة صارها بغنى لا تشوبها شائبة فقط، أما لك ضمانة لعيش لا يشوبه فقط. كيف تكون السعادة؟ السعادة تكون بأن تظللنا حياة لا تشوبها منغصات من شيء، يكون الواحد عايش الشاب المبسوط المستريح، بعدين وإذا بالشباب أصبح تاريخ ذكرى في حياته، أصبح يمشي مقوس الظهر يعتمد على رجله الثالثة من خشب يسير عليها وهكذا. طيب أخي هاي والله من مظاهر الشفاء مو من مظاهر السعادة. السعادة تتحقق لما ينعدم الموت، ما يكون في موت. من ذا الذي يستطيع أن يحقق هذا؟ لا يستطيع. لكن نجد أنها هنا قرار يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ندرك أن الذي أتلى بهذا القرار هو الذي ابتلانا بالمنظمات، الذي ابتلانا بالنشيب بعد الشباب هو الذي يقول هذا الكلام، والذي ابتلانا بالأمراض بين الصحة والعافية حينا وحينا، والذي يبتلينا بالموت الذي يتخطفنا ويتخطف من الأقارب والقريبين هو الذي يقول هذا الكلام. انظر إلى التناسق. هذا مثال آخر لمعنى الإعجاز الغيبي في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، نحن أمام حقيقة بوسعنا أن نتذوقها بعد أن أدركناها بعقولنا، وهي أن من أكبر الأدلة على أن هذا القرآن ليس كلام بشر أن هذا القرآن محشو بإخبارات عن قوانين وأنظمة قرر القرآن أنها تبقى. ولو كان الكلام كلام بشر لم يكن بوسعه أن يقرر أنها تبقى، لأن الإنسان دائما يقول الدنيا تتطور تتطور تتطور. الملاحدة شوفوا يقول كل شيء يتطور يا أخي، كل شيء يتطور، ما حدا بيقدر يقول هذه الأمور ستبقى خالدة باقية، أخي كل شيء يتطور. إذا هذه القرارات التي نقرأها في كتاب الله والتي تتسم بسمة البقاء والخلود ننظر فنجد أن الزمن قد صدق علينا، وننظر فنجد أن العلم لم يستطيع أن يقف في وجهها، بل تحطم العلم وتحطمت قوى العلماء أجمع أمام هذه القوانين والدساتير القرآنية. إذا نحن أمام برهان ساطع لا يمكن أن يتجاهله أحد إلا أن يكون بالغا في الحق أو بالغا في التدبير والتجاهل. الآن ننتقل إلى الإعجاز، النوع الآخر من الإعجاز هو الإعجاز في التشريع. قبل أن أحدثكم عن معنى الإعجاز في التشريع، أوضح أن كثيرا من الكاتبين أخطأوا في تفسير الإعجاز في التشريع، مما سبب نقدا لكثير من الملاحدة أو الناقدين نقول لهذا الكلام. البعض ماذا يقولون؟ ما معنى الإعجاز في التشريع؟ يقولون لنا المراد بالإعجاز في التشريع أن القرآن يحمل تشريعات دقيقة دقيقة في تناسبها مع حاجات البشر. فمثلا تقرأ في القرآن أحكام الميراث، تنظر فتجد أحكام الميراث هذه فعلا تحوي دقائق القوانين التي تتفق مع المجتمعات الإنسانية في كل النقاط. مظبوط صحيح. تقرأ في أحكام الأسرة تجد آيات قرآنية مثل البيان الإلهي فيها بأحكام دقيقة جدا جدا في رعاية الأسرة وحمايتها من الأمراض والعاهات المختلفة. تمام كلام صحيح. تقرأ آيات أخرى في ما يتعلق بالمعاملات ونحو ذلك وقانون العقوبات، لكن كل هذا لا يساوي أن نقول إذن فالتشريع القرآني معجز. ممكن واحد يناقشنا يقول طيب يا أخي تشريع رائع جدا جدا بس ليش عم تقول عنه معجز؟ لا مو هذا معنى إعجاز القرآن أبدا في التشريع. تعرفوا شو معنى إعجاز القرآن في التشريع؟ كلمتين يسجد الملحد لهذا الإعجاز. كل علماء القانون وكل علماء الاجتماع يعرفون أمرا بدهيا يعرفه الناس جميعا، ما هو؟ هو أن الأمة عندما تتقدم لتتخلص من بداوتها وتخلفها وترقى صعودا صعودا إلى مراقي التقدم، كيف تتقدم؟ قبل كل شيء تتخلص من البداوة، أول خطوة التقدم تكون حياة بدوية تتخلص من بداوتها وتنطلق إلى حياة العمران. الخطوة الثانية تقوم فيما بين أفرادها وفي آتها نسيج من التعاون المعقد، لو نفر في التعاون حياة البداوة حياة بسيطة جدا جدا، شيخ القبيلة بحق المشكلات، يصير في علاقات اقتصادية، يصير في علاقات اجتماعية، تتعقد شيئا فشيئا هذه العلاقة. فيما بين ذلك يشعر أفراد هذا المجتمع بحاجة إلى الثقافة، يتعلمون القراءة والكتابة وما يتفرع عن ذلك من ثقافة. لاحظوا التقدم. آخر خطوة التقدم ما هي؟ آخر خطوة التقدم أن هذا المجتمع بعد أن تخلص من بداوته وبعد أن امتدت فيما بين فئاته وأفراده امتد نسيج التعاون وشاعت شبكة الثقافة فيما بينها، أخيرا يريد ضرورة إيجاد قانون وضع صيغة لقوانين تضبط حياة الناس فيما بينهم. إذا التفكير بوضع قانون يكون في آخر سلم التقدم، أليس كذلك؟ كلمة واحدة أقولها وأفصل في الأسبوع القادم إن شاء الله. المجتمع العربي في ظل القرآن سار على العكس من ذلك وهو في طور بداوته. قبل أن تتعقد العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فيما بينه وقبل أن تمتد جذور الثقافة فيما بينها تكاملت في حياة هذه الأمة البدوية قانون. لاحظوا العكس جداً، يعني وهي في طور بداوتها وجد فيما بينها قانون متكامل يتمثل في توثيق العقود المسلمة عن كاتب العدل، يتمثل في المسؤولية التقصيرية، يتمثل في مدى الفضل الجرائم، يتمثل في أحكام الأسرة،